الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن من المفرحات التي يفرح بها أهل السنة ويسرون بها نزول أهل الفضل عليهم ونزول العلماء والمشايخ الذين يسمعون منهم النصح والتوجيه والخير الكثير، فلا شك أن أهل الفضل لهم شأن ولهم منازل، قد بيّن الله جل وعلا منازلهم وفضلهم وشأنهم في آي كثيرة. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ما هم عليه من الخير وما هم عليه من الفضل، وأشار إلى الأمة بتبجيلهم واحترامهم وإنزالهم منازلهم التي تليق بهم. وفي هذا اليوم زارنا مشايخ كرماء وفضلاء من حملة هذه الدعوة المباركة التي ضربت بأطنابها شرقاً وغرباً، وأقبل الناس عليها وعلى دعاتها، وأحبوهم وأحبوا الفضل الذي يبذلونه لهم. وهذا فضل الله علينا معشر أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى جعل فينا دعاة صادقين ناصحين، وجعل فينا علماء ربانيين يستفيد الناس من علمهم ويستفيد الناس من نصحهم، فهم أمنة للناس، وجودهم يعتبر أمنة كوجود أسلافهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب أصحابي جاء الأمة ما توعد. وهكذا التسلسل، إذا ذهب العلماء جاء الأمة ما توعد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا التسلسل إلى قيام الساعة، وجود هذه الطائفة، وجود علماء الطائفة المنصورة، أمنة للأمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث، لا يضرهم من خالفهم. فهذه الطائفة أمنة للناس، وهذه الطائفة نعمة من الله جل وعلا على الأمة أجمع. فعلى هذا يدعى لحملة هذه الدعوة بالحفظ، ويدعى لهم بالتوفيق، ويدعى لهم بالسداد، ويدعى لهم بمزيد الفضل والعلم. فإن الله إذا زادهم من فضله وزادهم من علمه زادت الأمة فضلاً، وزادت الأمة خيراً كثيراً بزيادتهم. فأهلاً وسهلاً بشيوخنا، وأهلاً وسهلاً بأهل الفضل، فحياهم الله ومرحباً. ونحب أن نسمع من الجميع. فمن أهل الفضل الذين زارونا الشيخ أبو محمد عبد الحميد، وقد زارنا قبل أيام وهو معروف لله الحمد، وهكذا أيضا الشيخ الجليل ذو الأخلاق الطيبة أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله، وهكذا أيضا أبو الخير أخونا علي، وغيرهم ممن جاءوا معهم. فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله. فنحن نرغب والطلاب يرغبون أن يسمعوا من الجميع، من الشيخ عبد الخالق ابتداءً، ثم من الشيخ عبد الحميد، ثم من رتبهم، مع أنهم على سفر، لكنها فرصة، فرصة نغتنمها بوجودهم. فإن الله جعل مركزنا هذا على الطريق، من فضل الله ما أحد يمر إلا بعد أن يأتي وينزل علينا. هذه نعمة علينا أن المركز هذا على الخط، ذهاباً وإياباً يمرون علينا، حياهم الله، نحن نفرح بهم، الحمد لله رب العالمين.